أو أهلك دونه. وكان الواحد من هذه القاعدة. أن قال أبو بكر عندما غاب به أن يتريث، قال والله لو دخلت السباع المدينة وجرت أرجل بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من حجراتهم ما ترددت ولا وقفت. هذه قاعدة كيف بنيت؟ القاعدة الصلبة كيف بنيت؟ النماذج والرفيعة كيف بنيت؟ لأن القواعد هذه، لأن هذا البناء الضخم كله يقوم على أربعة أعمدة فقط. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم ببناء هذه الأعمدة. بنينا أول بكي باحتضان، ويجب أن نفهم طول الاحتضان. طول احتضان القائد للجنود الذين حوله، ومن دار الأرقم الذي كان يقضي فيها معظم وقته ليربي هذه الصفة المباركة. ثم الهجرة، وقد أمر كل مؤمن أن يهاجر معه ليبقى حوله يتلقى ويتربى. وعندما جاءه أعرابي اشترط عليه وبايعه أن يبقى، طبعا كان يبايع الناس بعد الهجرة على أن يبقى في المدينة، فبايعه أعرابي على البقاء في المدينة. وبعد أيام مستوفى محرمة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رد علي بيعك، رد علي البيعة. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغادر الأعرابي المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم إن من مدينة التلكير تمشي خبثها كما هي تلكير خبث الحديد. كانوا ببناء الريح. إذن أولا كل الاحتضان، كل مدة التربية. ثانيا البناء الروحي، البناء الروحي قد تم بوسائل كثيرة، أهمها في البداية قيام الليل، لا يؤمن الجميع قم الليل إلا قليلا، نكتب أو انقسم قليلا، أو ضد عليه ورتب القرآن ترتيلا، إن سيضيقوا عليك قولا ثقيلا. كل هذا حتى تحتمل نفسه ذلك القول الثقيل. فكان قيام الليل في بداية الدعوة فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. وكذلك رسول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكان الرسول بكامل الأساسية إلى المصلح. يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. واستعينوا بالجار، واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وإن واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في أرض المعركة اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وكان إذا خرج من المرحاض أو من الخلاء يقول غفرانك، أي غفرانك عن الخطر التي انقطعت فيها عن ذكرك. وكذلك بإشاعة المحبة بين أصحابه وبالإنفاق، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكذلك إشاعة الثقة بينهم. فكان إذا جاءه واحد يتكلم على أحد أصحابه يقول له

قال له ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ما عليك من حساب من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتصيبهم من الظالمين. وبعد أن نوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصيب نجد كان في بلال الكعبة وكانوا من الطلقاء صعد بلال على ظهر على سطح الكعبة يؤذن فقال عبد الرحمن الحمد لله الذي أمات الحارث قبل أن يرى هذا اليوم عن أبيه. وقال أسيد أما وجد غير هذا الغراب حتى يصعده على الكعبة؟ وسكت أبو سفيان. قالوا له تكلم. قال لا أستطيع أن أتكلم لأن الحجارة هذه ستنطق عني. وبعد لحظات مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لقد قلتم كذا وكذا. قال لهم أبو سفيان ألم أقل لكم إنه إن الحصى يدل علينا. المهم مر بلال وصهيب على أبي سفيان وعلة قريش فقال بلال والله ما نالت سيوف الله من أعداء الله شيئا. فغضب أبو سفيان وجاء لأبي بكر وشكى له. فذهب أبو بكر وقال لي بلال وعمار هل تقولون لسيد مكة هكذا؟ وذهب وشكى رسول وشكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل أغضبتهم؟ إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله. يا لله بلال الذي كان يذاع بثمن أقل من ثمن هذه الطاولة قبل سنوات يرتفع إلى مقام يغضب إذا غضب غضب رب العزة. وبقي هذا الميزان الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به أصحابه. فعمر يعطي أسامة بن زيد أكثر من ابنه عبد الله بن عمر. فاعترض عبد الله لماذا يا أبت تأتي أسامة أكثر مني؟ فقال كان أبوه أحب إلى رسول الله منك وكان هو أحب إلى رسول الله منك ولذلك لا أساويك معه في العطاء. أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك وأنت وهو أحب إلى رسول الله منك. ولذلك عندما وقف على باب عمر سهيل بن عمرو وابو سفيان وهم بلال اذن لبلال ولم ياذن لابي سفيان ولسهيل. فتورم انف ابي سفيان غضبا قال لم ارك اليوم قط يترك على باب عمر ويؤذن لهؤلاء الاعبد. فقال سهيل لا تغضب دعوا ودعينا فسبقوا وتأخرنا. وعندما كان في مجلسه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو على جانبين دخل جماعة من المهاجرين فأبعد سهيلا وعبد الرحمن ثم دخل جماعة من الأنصار وأبعد الاثنين وهكذا لا زال يبعدان حتى أصبح في آخر المجلس. فتألم أبو سفيان وعبد الرحمن بن الحارث فقال يا أمير المؤمنين لقد رأينا ما صنعت بنا فهل لنا من أمر نتدارك به ما سبقنا؟ قال لم أرى لكم أي مجال سوى أن تذهبوا إلى هاهنا وأشار إلى الشام فتحرك إلى معركة جارية وكان قد ميت على 70. ثماني التربية من خلال الأحداث والحركة. ففي أحد غلطة واحدة وهي أثنى رسول الله عليه وسلم في أمر